الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، الاسم اليوم اسم الوالي، والوالي اسم من أسماء الله الحسنى. من مادة هذا الاسم من مادة الولاية، والولي والمولى والوالي، هذه الأسماء الثلاث مشتقة من مادة واحدة وهي الولاية. الولاية تدبير الشؤون. في الأسرة الأب يدبر شؤون أسرته. في أي مجتمع، في أي مؤسسة، من على رأس هذه المؤسسة يدبر شؤونها. فالوالي هو الذي يدبر شؤون خلقه. جاء في بعض المعاجم أن الوالي مالك الأشياء جميعها والمتصرف فيها، مالك الأشياء جميعها والمتصرف فيها، مالك ومتصرف. قد تطلق يدك في بيت ولا تملكه، وقد تملكه وليس لك الحق أن تتصرف به. أما مطلق الملكية والتصرف يسمى الولاية. ولي الأمر يملك ويتصرف. فلان ولي أمر المسلمين، يملك مقدراتهم ويتصرف فيها ويدبر شؤونهم. فالوالي هو المالك للأشياء جميعها المتصرف فيها. الولاية والوالي من الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل في خطة، وهذه الخطة تنفذ. لا بد من أن تملك، ولا بد من أن تملك التصرف، ولا بد من أن تدبر، ولا بد من أن تفعل. إذا اجتمعت هذه المعاني كلها في جهة ما، يمكن أن نسمي هذه الجهة الوالي. قلت لكم قبل قليل الولاية يشتق منها المولى، يشتق منها الولي، يشتق منها الوالي. والوالي اسم من أسماء الله الحسنى. الإمام الغزالي يرى أن الوالي هو الذي يدبر أمور الخلق ويتولاها، لهذا الكون مدبر، لهذا الكون مشرف، لهذا الكون مربي. الوالي يجمع هذه المعاني كلها. لا بد من أن يكون عليما، لا بد من أن يكون مقتدرا، لا بد من أن يكون خبيرا. حقيقة الخبرة مهمة جدا في الولاية. العلم شيء والخبرة شيء آخر. يعني أحيانا تصمم آلة وفق أعلى درجات العلم، على التطبيق وعلى الممارسة تكشف بعض الأغلاط، تتلافاها في الآلة القادمة. حينما تكشف الأخطاء وتتلافاها نقول إن خبرتك حادثة تتأتى من التجربة. مهما وضعت الخطط النظرية المحكمة، مهما انطلقت من علم غزير، مهما أحكمت الصنعة على التدريب وعلى الاستعمال، تظهر بعض الأخطاء، تظهر نقطة ضعف في هذه الآلة، سريعا ما تنكسر، نقويها في التصميم الثاني التالي. نقول خبرة الإنسان خبرة حادثة تتنامى بالتجربة، أما خبرة الله خبرة قديمة. وما دمنا نتحدث عن الوالي، الوالي هو المدبر، المالك، المتصرف، الفعال لما يريد. هذه المعاني كلها ينبغي أن تستند إلى خبرة، والخبرة أكثر من العلم. يمكن أن تعلم كل شيء، يمكن أن تصنع آلة وفق علم غزير، أما حينما تجرب هذه الآلة وحينما تستعمل هذه الآلة تجد أن بعض الأخطاء لم تكن قد انتبهت إليها، تجد أن الأكمل أن يكون هذا الشيء في مكان آخر، تجد أن الأكمل أن تفتح من هذه الآلة فتحة في هذا المكان. كل شيء تكتشفه في أثناء التطبيق والتجريب يعد خبرة، وهي زيادة على العلم. الشيء الذي ينبغي أن نعتقده أن علم الله وخبرته قديمان، بينما علم الإنسان وخبرته حادثان. العلم والخبرة تتنامى وتتكامل عن طريق الخطأ والصواب والتجربة والتطبيق. لذلك الوالي هو المدبر لشؤون خلقه، لا بد من أن يملك، ولا بد من أن يتصرف، ولا بد من أن يدبر ويقدر وينفذ ويفعل. كل هذا ينبغي أن يستند إلى خبرة، وخبرة الله قديمة. بربكم، كم من التعديلات المتجددة طرأت على صنع الآلات. ولنأخذ مثلا المركبة، المركبة التي صنعت في عام 1900، والمركبة التي صنعت في عام 1996، كم هو الفرق بينهما؟ فرق كبير وشاسع. ماذا يعني ذلك؟ أن خبرة الإنسان تتنامى، خبرته حادثة وتتكامل. أما هل طرأ على الإنسان تعديل منذ أن خلق؟ لعل هذا المفصل نقربه إلى هنا قليلا أو إلى هنا قليلا، لعل هذه الأصابع نختصرها، لعل هذا الرسغ نثبته، لعل هذه العين نضعها في مكان آخر، لعل هذه الأذن نكتفي بواحدة. هل ترأى تعديل على خلق الإنسان؟ معنى ذلك أن خبرة الله عز وجل قديمة. قال الولاية تشعر بتدبير الأمور، تشعر أن الله يتولى أمور خلقه. أحيانا قد تجد أبا مهملا، أبا غائبا عن ساحة التربية، أبا مشغولا، لكن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الوالي مع خلقه يرعاهم، يرشدهم، يبين لهم، أحيانا يؤدبهم، يردعهم، يشجعهم، يكافئهم، يعاقبهم، يتولى أمر أجسادهم ويتولى أمر نفوسهم، يتولى أمر دينهم، يتولى أمر دنياهم. قال الولاية ومنها الوالي تشعر بالعلم والخبرة وبالتدبير والقدرة والفعل. وما لم تجتمع هذه الصفات في جهة ما لا يمكن أن يطلق عليها اسم الوالي، الله عز وجل والي، ولا والي للأمور إلا الله تعالى، ولا والي للأمور إلا الله تعالى. لذلك كلما تعمقت في الإيمان ترى أن يد الله وحدها تعمل، وكلما ابتعدت عن خصائص الإيمان رأيت أيادي الخلق هي التي تعمل. فإذا قرأت قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، أحيانا تجد طفلا يتيما لكنه في الحقيقة اليتيم الله جل جلاله وليه وواليه ومتولي أمره. بالمعنى المطلق لا والي للأمور إلا الله، لا متولي لها إلا الله، لا مدبر للشؤون إلا الله. قال إنه المتفرد بتدبيرها أولا، المنفرد بتدبيرها أولا. والحقيقة من علامات الإيمان أن تتجاوز الخلق إلى الحق، أن تتجاوز النعمة إلى المنعم، أن تتجاوز التسير إلى المسير، التكوين إلى المكون، الخلق إلى الخالق، التنظيم إلى المنظم. هذا التجاوز هو الإيمان. أهل الدنيا عند التنظيم لا عند المنظم، عند الخلق لا عند الخالق. فالوالي هو المتفرد بالتدبير أولا، المتكفل بتنفيذ التدبير والتحقيق ثانيا. يعني إنسان بيدبر يأتي إلى التطبيق لا يستطيع، لك ما أقدر، هناك عقبات، هناك موانع، هناك صوارف. يعني قوله تعالى فعال لما يريد، الإنسان يريد أشياء كثيرة وقد لا يستطيع أن يفعل بعضا منها، لكن الله والي يعني مدبر، يعني عالم، يعني خبير، يعني مالك، يعني متصرف، يعني مع خلقه يدبر أمر حياتهم، أمر مماتهم، أمر دنياهم، أمر آخرتهم، أمر أنفسهم، أمر أجسادهم، أمر من حولهم، أمر ما حولهم، مدبر. والحقيقة ولله المثل الأعلى، أحيانا تجد أبا كاملا يدبر شؤون أسرته من أكبر الأشياء إلى أدق الأشياء. أما هذا المؤمن حينما يشعر أن الله هو الوالي، هو المدبر، هو المتكفل، هو العليم، هو الخبير، هو الفعال لما يريد، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء ولا يعجزه شيء، عندئذ يركن إلى الله. أخواننا الكرام، لعل من سمات العصر وسمات المعصية والبعد عن الله عز وجل القلق الشديد. غير المؤمن يعيش في وحشة لأنه الحياة معقدة جدا. الحياة معقدة جدا، الظروف التي تتداخل وتتفاعل في حياة الإنسان لا تعد ولا تحصى. القوى المحيطة بالإنسان كبيرة جدا، المتغيرات سريعة جدا، العقبات كثيرة جدا. ما الذي يحل هذه المشكلة؟ أنت أمام ركام من المشكلات، من القوى المتضادة، من البيئات الجاذبة، لا يعينك على أن تنجو من هذه الحياة المعقدة إلا أن تستسلم لله عز وجل. الحالة النفسية الآن وراء أكثر الأمراض يعبر عنها الأطباء بالشدة، الشدة النفسية. التي تضغط على الإنسان ربما كانت سبب أكثر أمراضه. وكلما تقدم العلم اليوم وكلما تقدم علم الطب وجد أن الشدة النفسية وراء أكثر الأمراض المستعصية. أما حينما تستسلم للمدبر وحينما تستسلم لمن بيده الخلق والأمر تستطيع أن تنجو من هذا الضغط النفسي. وقيل أيضا الوالي هو المالك للأشياء المتصرف فيها، مالك متصرف بمشيئة وحكمة ينفذ فيها أمره، بمشيئة وحكمة ينفذ فيها أمره ويجري عليها حكمه. الوالي هو المالك للأشياء المستولي عليها المتصرف بمشيئته فيها. ذكرت من قبل أن الوالي والولي والمولى هذه الأسماء الثلاثة مشتقة من الولاية، والولاية علم وقدرة وملك وتصرف وتدبير وخبرة. بالتعريف البسيط الوالي هو الذي يتولى أمور الخلق، أو هو الذي يباشر كل ما من شأنه إصلاح المتولي عليه. الآن انتقلنا إلى معنى جديد. أيام الإنسان بملك يتحكم لصالحه لا لصالح المتحكم به. أيام الإنسان بملك شيء، هذه الملكية يرجح مصلحته على مصلحة المملوك. كم من إنسان ملك، كم من إنسان يتصرف بقوته في شأن من شؤون الحياة، لكن هذا التصرف أساسه مصلحته. قد يبني مجده على أنقاض الناس، قد يبني ماله على إفقارهم، قد يبني أمنه على خوفهم. نقول مالك متصرف، لكن الوالي الله جل جلاله يملك ويتصرف ويدبر ويعلم وهو الخبير، ولكن لمصلحة خلقه، لمصلحة خلقه. من هذه النقطة يفترق إنسان قوي تولى أمر أناس آخرين ورب كريم تولى أمر رعيته عباده. ولاية الإنسان لمصلحة القوي، لمصلحة المتولي، ولكن ولاية الله عز وجل لمصلحة المتولى، من يتولى أمره. لذلك كنت أقول سابقا الإنسان مخير في دائرة التكليف، وهو في الحقيقة في دائرة أوسع مسير. هل كان باختيارك أن تأتي من هذه الأم أو هذا الأب؟ لا، أنت مسير في أمك وأبيك، أنت مسير في قدراتك العامة، أنت مسير في زمن ولادتك، أنت مسير في مكان ولادتك. فالمكان والزمان والأم والأب والمحيط والقدرات هذه أنت لا تملكها، ولكن لأن الله تولى أمرك هذه النقاط البارزة في حياتك لمصلحتك. كل ما لا تملك فيه أمرا هو لصالحك. فالوالي هو الذي يتولى أمور الخلق، أو هو الذي يباشر كل ما من شأنه إصلاح المتولى، أي هو الحاكم على الإطلاق لا يزحمه أحد، والله يحكم لا معقب لحكمه. أما الإنسان أحيانا يحكم، تأتي ضغوط، تأتي وسائط، تأتي رجاءات، يأتيه ضغط شديد يجد نفسه مرغما على التراجع. لكن الله سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكمه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الحسن البصري كان عند والي البصرة، جاءه أمر من يزيد إذا نفذه أغضب الله وإن لم ينفذه أغضب يزيدا، وقع في حيص بيض كما يقولون. استشار الحسن البصري، قال هذا الإمام التابعي الجليل: إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. والله هذه الكلمة على إيجازها، لو عقلناها أي جهة قوية ضاغطة، أي جهة قوية ضاغطة، أنت أمام خيار صعب، إما أن ترضي زيدا وتعصي الله، وإما أن تطيع الله وتغضب زيدا، ما العمل؟ الجواب: إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. هو الإنسان سبحان الله إذا استيقظ صباحا معافا في جسمه هذا من فضل الله عليه، ولو أن الله سبحانه وتعالى تخلى عنه أي خلل في جسمه تصبح حياته جحيما لا يطاق. وقيل الوالي هو المنفرد بالتدبير القائم على كل شيء، ولا دوام ولا بقاء إلا بإذنه. المنفرد بالتدبير، يعني نحن بهمنا التوحيد، الله عز وجل موجود وواحد وكامل، يعني واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في ذاته لا إله إلا الله، واحد في صفاته. إذا قلنا الوالي المتفرد بالولاية، إذا قلنا الرحمن المتفرد بالرحمة، الآن بأفعاله هو وحده الجبار، هو وحده القهار. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا، لا أمرهم، ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أيها الإخوة الكرام، الإنسان بميل للأقوى. لو عرضوا عليك أن تعمل مع إنسان ضعيف أم مع إنسان قوي، تؤثر الأقوى، لأنه إذا وعدك ينفذ، وإذا أمر ينفذ، وإذا منع ينفذ. أما الضعيف ولو أنه يحبك لكنه ضعيف. فإذا الإنسان أيقن أن الله وحده متفرد بالولاية، انتقل من أن تكون خاضعا لإنسان يتولى أمرك لصالحه، وبين أن تخضع للواحد الديان يتولى أمرك لصالحه، فرق كبير. أيام الإنسان يستغل، إنسان يتولى أمرك يكلفك أعمال لا تطيقها، يأخذ من مالك، هو قوي عليك، يبتز مالك ليزيد ماله. لكن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق، تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. يعني بقدر ما هو عظيم، بقدر ما هو كريم، بقدر ما ينبغي أن تخافه، بقدر ما ينبغي أن تحبه. نحن كما تعلمون قد تحب ولا قد تحب جهة ولا تقدرها، وقد تقدرها ولا تحبها. أما الذات الكاملة الله جل جلاله تعظمه لأنه قوي، تعظمه لأن الأمر كله بيده، لأنه ولي، لأنه والي، لأنه متولي أمرك، وفي الوقت نفسه تحبه لأنه رحيم. الوالي إذن المعنى الثاني أنه يتولى أمرك لإصلاح شأنك، والمعنى الثالث أنه يتولى أمرك لينقلك من حال إلى حال. القائم على كل شيء، المنفرد بالتدبير، ولا دوام ولا بقاء إلا بإذنه، وكل شيء يجري بحكمه وبأمره. وقال بعضهم الوالي هو المنعم بالعطاء الدافع للبلاء، يدفع البلاء وينعم بالعطاء. أيها الإخوة، بعض الذين كتبوا عن أسماء الله الحسنى ذكروا اسم الوالي مستقلا عن بقية الأسماء، ذلك أن هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم. تعلمون من الدروس السابقة أن بعض الأسماء الحسنى قد يرد كثيرا، وبعضها قد يرد قليلا، وبعضها ترد مادته ولا يرد لفظه. لم يرد في القرآن الكريم ولكنه مجمع عليه، وقد ورد في سورة الرعد في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذا حذفنا الياء تخفيفا، وأصلها وما لهم من دونه من والي. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الذين جاءوا الصخرة بالواد، أساسها بالوادي، تحذف الياء تخفيفا. فهذا الاسم ورد مرة لكن مخفف، وما لهم من دونه من وال. له هذا الإنسان له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هناك معقبات أو ملائكة يسجلون عليه كل حركة وسكنة وكل أقواله وأفعاله، أما هنا معنى آخر، يحفظونه من أمر الله. الإنسان أحيانا طفل صغير يقع مئات المرات، ومن الممكن أنه في كل مرة يقع يصاب بمرض عضال، لكن الذي يحفظه هو الله عز وجل من خلال الملائكة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المؤمن محفوظ أيها الإخوة، النبي معصوم والمؤمن محفوظ. أحيانا تجد أخطار كثيرة، يعني سانتي كاد يموت، مسافة قصيرة كاد يدهس، خطأ طفيف كاد يقتل. من الذي يحفظ الإنسان من هذه الأخطار؟ هو الله عز وجل. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، من بين يديه من أمامه يعني، من خلفه من ورائه يحفظونه. هؤلاء الملائكة الذين يحفظونه هم من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الإخوة، ما دمنا قد قرأنا هذه الآية، والله الذي لا إله إلا هو، إن هذه الآية وحدها لو عقلها المسلمون لكانوا في حال غير هذا الحال. أنت مؤمن، هذه كرة أنت مالك لها، كرة أكبر لا تملكها، فيها قوى مسيطرة عليك، والكرة الداخلية أنت مسيطر عليها. إن الله لا يغير ما بقوم، أنت هنا والكرة هنا لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يعني أنت في منطقة أكلت إليك، أنيطت بك، أنت تتولى أمرها، وفي حيز آخر لا تملكه، هو يملكك ولا تملكه. أنت إذا أقمت أمر الله فيما تملك كفاك ما لا تملك، لا تحل مشكلة المسلمين إلا بهذه الآية. فيما أنت فيه، فيما أنت قادر عليه، فيما أنت مسيطر عليه، فيما وكلك الله به، فيما أناطه الله بك، هذه الدائرة، بيتك فيها، عملك فيها، حركتك فيها، سكونك فيها، سفرك فيها، إقامتك فيها، كسب المال فيها، إنفاق المال فيها، وقت الفراغ فيها، أفراحك فيها، أسراحك لا سمح الله فيها. فالشيء الذي أنت مسيطر عليه، الموكول إليك، المناط بك، مملكتك، منطقة نفوذك، إذا أقمت أمر الله في هذه المنطقة، إذا أقمت الله أقمت أمر الله فيما تملك كفاك ما لا تملك. والإنسان محاط بقوى لا يملكها، بقوى مادية ومعنوية، وقوى لا يراها بالعين، الجراثيم، الفيروسات، مسببات الأمراض، هذه لا يراها، لا يملكها، الأقوياء لا يملكهم، الزلازل، الفيضانات، الصواعق، البراكين، القذائف، الألغام، الأمراض، أنت في دائرة تملكها وحول قوى لا تملكها. إذا أقمت أمر الله فيما تملك كفاك فيما لا تملك، إذا أقمت أمر الله فيما أنت قادر عليه كفاك ما لست قادرا عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واقع المسلمين اليوم عكس ذلك، أهملوا ما هم مالكون له، تطلعوا إلى ما لا يملكون فأصابهم اليأس، تفلت في البيت، تفلت في العمل، عدم انضباط شرعي، يقابل ذلك ضعف أمام القوي، يأس أمام المتملك. فلماذا أنت فيما تملك مقصر وفيما لا تملك متطفل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحيانا إنسان قد يصل إلى آية هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الأصل أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، الأصل أن تحمل هموم المسلمين، ولكن قبل أن تأمر وقبل أن تنهى وقبل أن تحمل هموم المسلمين عليك أن تعتني بنفسك، عليك أن تهذبها، عليك أن تحملها على طاعة الله، عليك أن ترقى بنفسك، عندئذ كفاك الله ما لا تملك. أقم أمر الله فيما تملك يكفك ما لا تملك. هذا المعنى ورد بحديث قدسي: عبدي خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد خلقت لك السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك قديما كان في دمشق ثانوية ضخمة جدا الأولى في القطر كانت التجهيز الأولى كنت طالبا فيها في الخمسينات القسم العلوي أضخم مكتبة في دمشق وقاعات مطالعة ومهاجع القسم الشمالي مطعم كان الطالب فيها داخلي يأتي من كل المحافظات السرير الوسير الطعام الجيد كان في طبيب مقيم في مسجد في إمام أضخم مكتبة تقريبا كأنها جامعة وكان الطلاب يأتونها من كل المحافظات ليكون طلابا داخليين خطر مرة في ذهني أن هؤلاء الطلاب لهم مواعيد دقيقة جدا يستيقظون في وقت معين طعام الإفطار يكون جاهزا الساعة 7:15 كل شيء جاهز ينطلقون إلى قاعات التدريس 8:00 ينتهي الدوام يصلون الظهر إلى مهاجعهم وفي تمام 2:00 يكون الطعام جاهزا بعد الطعام وبعد القيلولة يذهبون إلى قاعات المطالعة ليدرسوا ويحضروا ويذاكروا إلى 10:00 لو أن طالبا ترك قاعة المطالعة وقد كلف أن يدرس ترك المذاكرة وقد كلف أن يذاكر ترك حفظ هذا الدرس وقد كلف أن يحفظه ترك حل هذه المسألة وقد كلف أن يحلها ترك مراجعة دروسه وقد كلف أن يراجعها وذهب إلى المطبخ ليتفقد أحوال الطباخين ماذا فعلتم؟ ماذا؟ هل أنجزتم هذا العمل؟ هل قطعتم هذه الخضار؟ هل وضعتم الملح في الطعام؟ ماذا يقال له؟ عد إلى قاعة المطالعة واشتغل بما أنت مكلف به وسوف ترى الطعام جاهزا في 2:00 طالب ترك مهمته الأساسية ووضع نفسه حشريا في موضوع لا علاقة له به كل شيء جاهز لذلك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك وهذا مرض خطير من أمراض المسلمين يتشاغلون بما ضمن لهم ويتغافلون عما طلب منهم المضمون يشتغل به والمطلوب يتساهل فيه لذلك أنت في الدنيا من أجل أن تعرف الله أنت في الدنيا من أجل أن تعمل صالحا تتقرب إليه وقد تكفل الله لك برزقك تكفل الله لك بأمرك يحمل هموم الدنيا وينسى هموم الآخرة يحمل هم العيش وينسى هم الإيمان فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك لذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قرأ حديثا شريفا قال هذا الحديث أحدث في حياته انعطافا خطيرا هيك انعطاف خطير ما هذا الحديث قال من طلب العلم تكفل الله له برزقه. ليس معنى هذا أن تستيقظ فتجد تحت الوسادة 50,000، لا، معنى ذلك أنك إذا طلبت العلم يسر الله لك رزقا حلالا بجهد قليل ومردود كثير. دققوا فيما سأقول، ما من إنسان يطلب العلم ويخطب ود الله عز وجل ويعمل الأعمال الصالحة ويحرص على التقرب إلى الله إلا يسر الله له رزقا حلالا طيبا بجهد قليل، والله عز وجل قادر يشغل الإنسان 20 ساعة ليأكل فقط، ليحصل لقمة العيش فقط، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. الله قادر يشغل الإنسان 20 ساعة بال24 من أجل أن يأكل فقط لقمة العيش. يقول لك لقمة مغمسة بالدم، لقمتك خزمتك، هذول التجار بيحكوا هاي، ما في شيء زيادة. وقادر تبذل جهد معقول وتعيش حياة مريحة إذا طلبت العلم. لذلك هذا الوقت له زكاة، الوقت زكاة الوقت أن تطلب العلم، زكاة الوقت أن تعمل فيه عملا صالحا، أن تدعو إلى الله، أن تصل رحمك، أن تعين الأخرق، أن ترعى الأربلة واليتيم. زكاة الوقت تضمن لك حفظ بقية الوقت، كيف أن زكاة المال تضمن لك حفظ بقية المال؟ إذا أديت زكاة الوقت فطلبت العلم حفظ الله لك بقية الوقت بقيته. والله قادر بالمناسبة أن يذهب لك 20 ساعة بلا طائل، أيام ترتفع حرارة ابنه 40، أول طبيب ما استفدنا، ثاني طبيب، ثالث طبيب، حلل، صور، مرنان 16,000، إيكو بدفعك 25,000 بأربع خمس أسابيع وما بتنام الليل، بعدين بطيب. كم ساعة روحت؟ كم ساعة انتظرت المحلل والمصور والطبيب؟ كم ساعة وقفت في دور؟ كم من المبلغ دفعت؟ إخواننا الكرام، كلام دقيق. الله قادر يتلف لك وقتك ومالك. فإن لم تدفع زكاة مالك وإن لم تدفع زكاة وقتك تلف الوقت والمال معا. الإسلام مبارك، يعني الله عز وجل بارك له في ماله، بالمال القليل رأى الخير الكثير، بالوقت القليل أنجز الفعل الكبير. بالوقت القليل كان السلف الصالح أوقاتهم مباركة، عملوا أعمال تفوق حد الخيال. إذا إنسان عنده وقت اقرأ كتب الإمام النووي في الفقه وفي الحديث وفي الأذكار وفي شرح مسلم. متى كتب هذا كله؟ لم يصل إلى 50 عاما، ما وصل. إمام الشافعي، شيء البركة إخواننا الكرام شيء دقيق جدا. بالبركة يخلق الله من الشيء القليل الشيء الكثير. فإذا أديت زكاة وقتك بطلب العلم، وإذا أديت زكاة مالك بدفع الزكاة حفظ الله لك وقتك ومالك. قال لي أخ من إخواننا الكرام، قال لي مرة حدثتني نفسي اترك مجلس العلم، ذهب نزهة هو وأهله وصل إلى مكان في نبع أراد أن يعبئ الوعاء، شاب أديب أخذ عنه الوعاء وعبأه له، بقي يثني على أخلاقه وأدبه، فإذا هويته ومحفظته وفيها شهادة قيادته وبطاقة السيارة وهويته الأساسية الشخصية ومبلغ 800 ليرة قد أخذها منه هذا الشاب دون أن يدري. قال لي بقيت 6 أشهر من دائرة إلى دائرة لأجدد هذه البطاقات الضائعة. وقفت معك؟ ما وقفت. طبعا مو كل إنسان يعامل هذه المعاملة، القريب من الله يعامل. إذا واحد ملتزم حريص على طاعة الله، إذا غلط أو اتخذ قرار غلط الله عز وجل يحاسبه حسابا دقيقا. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. هذا الكلام أتأثر به كثيرا، هم في مساجدهم والله في حوائجهم. قال لي رجل، قال لي لا بد من أن أسافر إلى حلب أبحث عن مورد لبضاعة معينة، لا أملك عنوانه الدقيق، ولا بد من أن أنام ليلة هناك، يومان ركوب ذهاب وإياب وفندق وطعام وشراب وإنفاق، كلش بعمل لله فأنجزه عن طيب خاطر. فإذا هذا الرجل الذي كان ينبغي أن يذهب إليه أمامه في دكانه في الشام، أنت أنفقت 2 ساعة وفرت عليك 20 ساعة 30 ساعة. أنا أركز على موضوع الوقت، هناك وقت يذهب هدرا بلا طائل مع الألم، تركب أول سيارة وثاني سيارة على موعد بدك هلأ طلع، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعدك إنسان ما انتهى تعبك، تتابع قضية في دائرة، أخذ إجازة 8 أيام انتظر، ترسل لاستحضار قطعة تبديل لقياس 1 دوزين عيدة مرة ثانية، الله قادر يهدر لك الوقت وقادر يتلف المال. فأدي زكاة وقتك بطلب العلم، وأدي زكاة مالك بالإنفاق، يحفظ الله لك وقتك ومالك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. الوالي هو الله وحده، ولا والي إلا الله. وقيل الوالي هو المتصرف بمشيئته في العوالم، دبر شؤون خلقه أزلا وأبرزها أبدا بحكمة كريم راحم. هو الذي يوالي، الوالي يوالي عباده بالإحسان ويفيض عليهم ممدا بالحنان، عطاؤه يتكرر بغير انقطاع ويتكرر بدون امتناع. وقيل الوالي هو المتولي أمور خلقه بالتدبير والقدرة والفعل. وقيل الوالي المالك للأشياء المتكفل بها القائم عليها بالإدامة والإبقاء المنفرد بتدبيرها المتصرف بمشيئته فيها ينفذ فيها أمره ويجري عليها حكمه، فلا والي للأمور سواه. الإنسان من أجل أن يتأدب بهذا الاسم عليه أن يكثر اسم الوالي، وعليه أن يتخلق بأخلاق الله فيعتني بمن دونه، أن يكون واليا لأسرته، واليا في محيط عمله، أن يدبر وأن يرتب وأن يعطي وأن يمنع وأن يذكر وأن يؤنب وأن ينصح وأن يكرم وأن يعاقب. كما أن الله سبحانه وتعالى تولاك فنقلك من الظلمات إلى النور، تولى أنت عباده فانقلهم من الضياع إلى الهدى، من الشقاء إلى السعادة. تخلق بأخلاق الله. أخواننا الكرام، ذكرت على موضوع الوقت وتأدية زكاته والمال وتأدية زكاته، وكيف أن الإنسان إما في تعسير وإما في تيسير. أردت أن أذكركم بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى، أعطى من وقته لطلب العلم، أعطى من ماله، واتقى أن يعصي الله عز وجل، وصدق بالحسنى آمن، يعني آمن واستقام وأعطى عطاء مطلقا. قال: فسنيسره لليسرى. هي تيسير، لا تقول لي فلان محظوظ، فلان إيده خضرة، فلان كيف ما تحرك بينزل واقف، هذا كلام لا معنى له. قل لي هذا أموره ميسرة وهذا أموره معسرة، والتيسير له قانون والتعسير له قانون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، آمن واستقام وأعطى من وقته وماله، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل، ما أنفق وقته ولا ماله، واستغنى أن يطيع الله وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى. فللتيسير قانون وللتعسير قانون. واسم الوالي هو يصلح لمن يتولى أمور العباد. الله يتولى أمور العباد لصالحهم، والإنسان الشارد أحيانا يتولى أمرهم لصالحه، وشتان بين الولايتين. إذا توليت أمر عشرة تولى أمرهم لصالحهم، فإذا أمرت عليهم من ليس أهلا لهذه الإمارة فقد خنت الله ورسوله. سيدنا عمر كان إذا أراد أن يعين واليا يفحصه، قال: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال: أقطع يده. قال: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. تشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. يعني معلم ابتدائي إذا عين عريف على هؤلاء الطلاب وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. معلم ابتدائي على صف أول ابتدائي عين عريف لأنه ابن أخته، وفيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. وقف على هذه الحقيقة ما شئت. فإذا كنت وليا، إذا كنت واليا، عليك أن تتخلق بأخلاق الله الوالي. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.